موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها دليل فتنة القبر من القرآن. فهناك من يشكك في فتنة القبر ويقول لم يأتي في القرآن ما يدل على فتنة القبر. نقول قال الله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والمقصود بالبرزخ حياة القبر. وقال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والنار التي يعرضون عليها في الغدو أول اليوم وآخر اليوم والعشي، هذه تكون في الدنيا في القبر، لأن الله قال ويوم تقوم الساعة، أي هذا العذاب كان قبل قيام الساعة، وهو عذاب البرزخ والقبر. وقال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال القبر، وقال تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. عذاب المنافقين والكفار، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. المرتين عذاب بأيدي المؤمنين، الثانية عذاب القبور، الثالثة عذاب يوم القيامة، وغير ذلك من الآيات. والحمد لله رب العالمين.